ممكن الواحد يظل متوضئا من الظهر للمغرب، ويمكن أن يظل متوضئا من الفجر للعشاء، هذا يرجع إلى حال المرء، لا بأس أبدا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس كلها يوم الخندق بوضوء واحد، ولما سأله عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك قال عمدا فعلته يا عمر. فلا مانع الإنسان يبقى يوم كامل على طهارته بحسب حالته الصحية وقدرته على التحكم في الريح والبول والغائط ونحو ذلك مما يعرض للآخرين. وإن كان الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة، إن كان الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة عملا بظاهر الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية التي فيها ما يشعر باستحباب الوضوء لكل صلاة. لكن مع هذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فالأمر جائز ما لم ينقض الوضوء، حتى لو جلس من الفجر إلى العشاء، بل لو ظل مستيقظا حتى الفجر اللي بعده وجلس أكثر من يوم دون أن ينتقض وضوءه بالنواقض المعروفة فلا بأس بذلك.